أي السنة باقية في نفس النعالي ولو في المساجد التي أرضيتها بالحصبات؟ السنة باقية على العناية من الله، لكن كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم العناية وعندهم الإيمان القوي، فإذا كان المسلمون بذلك فالصلاة فيها والممسك فيها سنة ومستحب لا بأس بذلك، لكن إذا كان يجب على الناس الجهل وعدم العناية فيمنع من باب زرع المفاسد ومن باب تحسين المصالح. أما إذا كان الوعي جيدا عند المسلمين ويتقون وينزهون عن القبول وفي حصبة أو قابل فالسنة باقية والأحكام تبقى والحكم تبقى معينة وجودا وعدما.